لأنه لا يمكن أن يكون أصلا أو لا يمكن أن يكون هناك، فكل ما تكبرت ويتكبر وين ايه؟ وين حقك؟ كان مثل قوله تعالى: ولا تقربوا فتياتكم على الفراق ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا. هل يا ترى ان من يريدن تحصنا يجوز لاسيادهن ان يكرهن على الفراق؟ خرجت من الفراق. ولكن مثل قوله تعالى: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هل في الدنيا هل في الجنة الربا مش أضعاف مضاعفة؟ 5% أو 7% يجوز لنا أن نأكله؟ لا يجوز. يبقى القاعدة الأصولية التي فصلها أهل العلم: إذا كان الكلام يخرج مخرج القارئ فلا مفهوم له. حضرت كويس. إذا كان الكلام يخرج مخرج القارئ فلا مفهوم له. يعني لا يؤمن بالنص من مثل قوله عز وجل: ورأيتم لا تصلحوا لحضوركم من نسائكم لا تدخلتم بهن. كيف تصلحوا لحضوركم؟ خرج مخرج ايه؟ مخرج الغالب. تعريف لمخرج الغالب تعريف. مخرج الغالب ان يكون الكلام معبرا عن الواقع الذي فيه. لا الله لا هو سميه موضوع. لكن الايه تتكلم عن موضوع معين، الغالب هو كده. وخبرت الغالب هو ايه؟ اللي هو عكس المنطوق، المفهوم عكس المنطوق. اخونا بيقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذه المشكلة يبعثها الله ورسوله إلى هذا الوقت. هذا أخوان ليس من الجن، ولكن هذا من باب إظهار القوة. من باب إظهار القوة تماما، كما كان في صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم أراد أو صلى الله عليه وسلم ترك الصحابة يتفرقون بشعره وبفضل بطنه وبنخامته حتى يخبر العقبة المسعود الثقفي مدى حب الصحابة فالكل مقابل ذنب رب العزة لبني إسرائيل أنهم يقتلوا أنبياء بغير حق. قتل بغير حق. نعم. قتل أنبياء بحق لا لا يجوز. أيوة هذا خرق من الفرد. نعم أحسن الله. هذا خرق من الفرد. نعم. المفهوم اللي هو عكس المنطوق اللي هو المفهوم عكس الكلام. يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة إذا بلغ قلتين لم يحمل خلقه. المنطوق إذا كان الماء قلتين، لا إذا بلغ الماء قلتين وأكثر لا يحمل خلقه. طب المفهوم عكس الكلام، إذا كان أقل من قلتين يحمل خلقه. يبقى المفهوم المنطوق اللي هو مفهوم ظاهر الكلام، المفهوم عكس الكلام. يبقى الشاهد أن الله تبارك وتعالى أخبرنا في كتابه أنه سيصرف عن آياتهم أي تدبرا وقراءة وفهما وعملا الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وقال عز من قائل: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أهداف إن في صدورهم إلا كبر ما هم بوالده. وقال عز من قائل: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشره إليه جنة. وطبعا كما تعلمون النصوص المتواتره في كتاب الله عز وجل على انه لا يكون مستكبرين، وان الله عز وجل توعدهم بعذاب اليم الا اذا تابوا وانابوا الى الله عز وجل. طيب الادله من السنه على ذنب الكفر في الصحيحين رحمه الله من حديث ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجت النار والجنه. احتجت النار والجنة. معنى كلمة احتجت النار والجنة أي حدث بينهم محاربة. وتكلمت النار وتكلمت الجنة كما سوف يأتينا، فنحن نؤمن بهذا ونكر كيفيته إلى الله عز وجل. وهذا هو من فضل أهل السنة والجماعة في مثل هذه الأمور. يؤمنوا بالمعنى ونعلمنا. أما النكاكين فنكيلهم من الله عز وجل لأن الله عز وجل لم يخبرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم احتجت النار والجنة فقالت هذه هي النار. قالت وليس هناك قرض يتكلم لبقى تكلمت من إيه النار. يدخلني الجبارون والمتكبرون حل الشيء المتكبر. وهنا يقول لنا الدخول أي دخول المتكبر إلى في النار ليس له إلا احتمالين، إما أن يكون كفرا ومن مقتضيات الكفر الكذب فدخل، وإما أن يكون مسلمين عصاة ارتكبوا ذنب الكبر وباتوا عليه ولم يشأ الله عز وجل أن يعفو عنه فيعذبون بمقابل هذا الذنب فترة معينة لا يعلمها إلا الله وما لهم إلى الجنة كما سوف يأتينا في علوم العقل. وقالت هذه هي الجنة يدخل من الضعفاء والمساكين. طيب خليكم معايا كلمة الضعفاء والمساكين، هل هذا الوصف فقط هو الذي يدخله الجنة أم أنه وصف زائد على تمسكه بالكتاب والسنة؟ لأن مرة بتكلم مع واحد مهتم بالخط واحد مرة عدم بتكلم مع واحد مع القضايا فجاء أبيه ورجلي أذهب مع بعض الوصف فقال له فلان قلت له أنا في الجنة عظيم. فأنا بقول له أنا أعرفه وأعرفه لا يصلي قط ويتعامل بالدين ويتعاطى بالخير. طبعاً وفي نص من المسألة وحبالك جزاء من أخذ الله بحكمته ورضي بذلك الجنة. طيب هل يكون هذا الوصف زيناً على تمسك الوصف في كل بذلك؟ لا تمسك. وفي نقطة من الأمور دي فأنا كما قلت لكم من الفهم الصحيح لبعض أهل البدع. هل من نسيت حتى يضع الله العزة فيها إيه؟ قد في الوقت الذي اجتهد فينزوي بعضها الى بعض وتقول قد قرر، اما الجنه فيخلق الله عز وجل لها خلقا جديدا. نسال الله عز وجل ان تبرم اياه جنه. الشاهد من الحديث قول ذلك في الليل الجبارون والمتكبرون. وروى الامام احمد بسبب صحيح من حديث ابي سلمه بن عبد الرحمن ابن الهمه بن فقوس وهو من الفقهاء السبعه. روى الامام احمد بسبب صحيح من حديث ابي سلمه بن عبد الرحمن قال ان القائل التقى ابن عمر عبد الله وابن عمر عبد الله بن العاص على المروه جبل المروه فتحدثا ثم مضى عمرو وبقي ابن عمر. يعني وقف الاثنين الصحابيين الجليلين على جبل المروه يتحدث بشرع الله. فتحدثا يعني يقول ابو سلمة عبد الرحمن التقى ابن عمر وابن عمرو على المروه فتحدثا ثم مضى ابن عمرو اي عبد الله بن عمرو بن العاص وبقي ابن عمر يبكي. فقال له رجل ما يبكيك يا عبد الرحمن ليكن يدعى عبد الله بن عمر بن الخطاب. قال من القائل؟ عبد الله بن عمر. هذا اشار الى ابن عمرو بن العاص. هذا زعم انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من كبر اكبر الله يوليه في النار. هذا زعم انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من كبر أكبه الله لبنيه في البعض. كما تعلمون أيضا هذا من ألفاظ الوعيد وإلى النصوص يسمع بعضها مع بعض. أكبه الله لبنيه في البعض. وفي الصحيحين من حديث حارثة بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا أخبرنا بدل فيكم طريقة مذاكرة مثل هذه المباحث تحاول تخصص لك وقتا تقرأ فيه هذه النصوص وتبعد فيها النظر والفكر والتدبر حتى يتأثر القلب ويقشعر الجلد وترجع إلى الله عز وجل. لأن القراءة هكذا من غير تدبر مفيش منها منفعة. يعني مثل كتب تبع الله من كان في قلبه مثقال وحبة من قردل من كبر أكبه الله الوكيل في الله. انظر إلى نفسك فيك ولا بحش والله ما فيك نحن نظر وسلم الثلاثة حتى تبقى وإن كان بالثانية فتخطص قبل أن يأتي وقت تريد أن تستدرك ما فاتت فلا تستطيع. في الصحيحين من حديث حارثة بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا بلى. قال صلى الله عليه وسلم كل ضعيف متضعف لو سمع الله لأضرب. طبعا ضعيف متضعف يعني لازم لا مش في حسابات الناس لا يوجد بين ده ضعيف الناس هو من اهل الجنه. يبقى لو الناس عندهم ضعيف وما اهتموا بك وازدرتك اعينهم اياك ان تحرك فيك ساكنا او نبين فيك من ثوابك. فكذلك انا بقول اهتمامنا بما يؤثر في موازينك. فاذا نظرت الى كلام الناس فيك واتهامهم لك والله لن تتقدم بل ستتاخر. ومن اجل ذلك اسوق لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثالث الصحيح حتى يزيد القلوب ثباتا على ثبات ويربط على الجنة الشفاء. وهو في الصحيحين من حديث ابي هريره قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم وما يحدثنا فقام رجل وقال يا رسول الله متى الساعه؟ فضت على متى الساعه؟ يقول الراوي فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه فقال بعضنا سمع ما قال فجبه ما قال وقال بعضنا لم يسمع فلما انتهى من حديثه قال صلى الله عليه وسلم اين الراوي السائل عن الساعه؟ فقال انا ذاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. فقال الرجل كيف اضاعتها؟ قال اذا مسكت الامر لغير اهله فانتظر الساعه. خلاص حينما يتكلم معك متكلم وهو ليس اهلا لان يخرج في هذا المكان او يتكلم بكلامه ان تاثرت امرك عذرا تستبدله فالعين منك وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال الحديث في السنن من روايه ابن عمرو بن العاص سياتي على الناس زمان يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ويقول فيه الامين ويبتذل فيه القائل ويربط فيه المبيضه. قال ابو هريره قال التافه السبيل يتكلم في شؤون العالم رحمه الله جدا ازاي وقف تكلم في صوت الفقه وهو لا يحسن الاستنجاء ويبدا يقول هذا يتكلم وهذا يمنع وهو لا يستطيع ان يحسن من الحكم الشرعي في قص الطواف هذا كله من علامات الساعه فالمهم هو يأثر فيه لكن انت غلطان بل على عكس الله الانسان كان ساعات لما يلاقي السفهاء بعدوا عنه ولما تطولوا عليه مش كل نفسه يقول لك انت ليه تلومهم ولا ايه؟ امال تتكلم عنك ليه؟ لما لم ينالوا من عرضك لما لم يقرأوا في عرضك يبقى انت كده ما فيك حاجه ولا انت شتان هو ده السلوك الذي ينبغي ان نراعيه ونصف اليه في حياتنا لكن الانسان فيه يمكن ان كل ضعيف وتضاعف عدوك الناس ضعيف يعدوك هل زمانهم عليك وقدرهم فيه هيؤثر في الميزان انا عن نفسي لو هيتاثر هبص لغيره مش هيتاثر هبص عليه طبعا بحق وليس بموقف وما بيننا وبين غيرنا الا الادب والاحترام طبقا لاصول الشريعه اما غير ذلك فلا قرار من احد خالف الشرع ثم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم الم اقرب باهل النار قالوا يا رسول الله قال كل الكل الى الله مستكبر الم اقرب باهل النار كل الكل الى الله مستكبر هذا نص في ذنب الكبر طبعا كما تعلمون رحمه الله بعد الحاجات دي انا نفس البشريه وانا اؤدي منها لا تنسجم على شرع الله ولا تستقيم على الجنه الا الامرين ترغيب وترغيب ترغيب ترغيب في الصالحات وترغيب في السيئه اعرف الكلام سيزداد من خلال الله لكن يقول لازم في كل وقت معين تقرا فيه بطريقه صريحه وتقرا فيه في جنة الله هي نفس الحياه لازم انظر الى عذاب الله انني اراه غير عين والى نعيم الجسد انني اراه غير عين سيكون علي ما انا فيه من زياده وعند مسلم من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله عز وجل الكبرياء لذاته والعظمة لذاته الكبرياء لذاته والعظمة لذاته من ما تزعم من واحدا منهما القيتوه في جهنم الكبرياء لذاته والعظمة لذاته من ما تزعم واحدا منهما القيتوه في جهنم هذا ايضا دليل على لزمه الكبر زياده من جهنم كان الإمام أحمد والتزهري وابن ماجه سند صحيح من الحديث في ثوبان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من فارق الروح الكسل. من فارق الروح الكسل يعني شخص فارق الروح جسده، وهو بريء من الكبر والغلول والدين لا حرج. من فارق الروح الكسل معناه ايه؟ وهو بريء اي ليس في شيء من الكبر والغلول والدين من فارق الروح الجسد وهو بريء من الكبر والغلول والدين ومتلبس بالشرك. هذا الوصف ذاتي على قبس المجرم واحد وصف ذاتي على ذاتي. نعم. صار بقية الصلاة فلما يقول من مات يوم الجمعة وليلة الجمعة وقيت شدة القبر مع بقية الأصول، يعني هل أنه مات يوم الجمعة وليلة الجمعة وهو متلبس بالشرك؟ الكذب هذا مثلا كثير من الجماهير طلب الصلاة في المشركين مثل يوم الجمعة أو مات مثلا في ظل حجاب وعبادة معايا بقية. طيب من مات وهو بريء من الكذب والغلول، الغلول يتصدر تعليم والأخذ من الغنيمة قبل أن يقسمها الأمين وبدون إذنه. الأخذ من الغنيمة قبل أن يقسمها الأمين وبدون إذنه. وقد اتفقت كلمات الفقهاء على أن استحلال المال العام، استحلال المال العام والرشوة وهدايا العمال من الغلول. وانطبق العلماء على أن استحلال المال العام، استحلال المال العام يعني سرقة أموال الدولة، يعني سرقة مية زي في الأتوبيس ببلاش، سرقة جماليات من الغلول فقط للغلاء. طب كيف ندخل طب المال العام؟ أشد والمشد يعني خاصة ترنون عربي شوف لحظة اسمه مشهد أو بشي الهند في المعنى. نعم أقول أن يستمتع في الصحة المعينة ويرتشي بالغلالة واستخدامه أو يشهد محمد الجواب من الغلول، من الغلول. لا هذا لا يجوز. وروى الإمام أحمد في سنة الصحيح. ممكن أكبر لا إله إلا الله الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن نبي الله نوح. نعم. ولما جلست في العمل وصاحب العمل هو الذي أمرك بالجلوس خلاص يعني ايه لكي يتم العمل فلا حرج في ذلك ان شاء الله. لكن مثلا يكون بيبات بقى ويجيب تلفزيون يتفرج على مصر والكلام ده لا دخلنا كده في المخالف معايا يا اخوانا. ان نبي الله نوح كلام نبينا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه اني قاص عليك الوصية اي ان نبي الله نوح أخبر النبيون صلى الله عليه وسلم عنه لما حضرته الوفاة أراد أن يوصي ابنه. وكما تعلمون أن الوصية خاصة إذا صدرت من نبي ومن أولي العزم خاصة عند الوفاة تكون جامعة لكل خير. قال له آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين يعني يفهم من ذلك أن الأمر بالاثنتين فيه جماع الخير كله والنهي عن هذين عن الثنتين فيه جماع الشر كله. صوت يا سمين في صدمة ما ينفعش. قال آمرك بلا إله إلا الله، آمرك بلا إله إلا الله، يعني أن تقوله وتعمل به وتأتي بشروطه وبما دلت عليه. أدي معنى كلمة أمرك بلا إله إلا الله، يكن لا إله إلا الله خلاص كده، لم يقل بذلك أحد قط. أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع، يبقى فيه كم سماء وفيه كم أرض؟ دي أخبار، لو وضعنا في كفة لرجحت بهن أي لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة لقسمتهن لا إله إلا الله. هذا تعبير عن عظم وعلو شأن هذه الكلمة. يبقى الأمر الأول أمرك بلا إله إلا الله، الأمر الثاني وسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء، فإنها صلاة كل شيء. واخد بالك؟ يعني هنا الصلاة هنا بمعنى الدعاء، والله عز وجل أعلى وأعلم، فكل يدعو بسبحان الله وبحمده وبها يرزق الخلق. وأنهاك عن الشرك والكبر، وأنهاك عن الشرك والكبر، يبقى ده نص في ذم الكبر. طيب بعض أقوال السلف في ذم الكبر، قال محمد بن الحسن بن علي ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر قط إلا نقص من عقله بقدر ما دخل. ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر قط إلا نقص من عقله بقدر ما دخل. وقال الأحنف بن قيس عجبا لابن آدم يتكبر، الأحنف بن قيس يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين، مفهومة؟ عجبا لابن آدم يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين، مرة من أبيه عند الإتيان ومرة من أمه عند الولادة. فلنتقي الله ربنا ونعرف قدرنا قبل أن يكون القبر مثوانا وأجسادنا للدود طعاما. قال النعمان بن بشير عليه رحمة الله ورضي الله عنه عن أبيه، النعمان بن بشير إن للشيطان مصالي وفخوخة فخ. شوف واحد يقول لك واحد عمل واحد فخ، هي دي مصالي، أي أشياء يصطاد بها بني آدم، وفخوخة وفخوخهم البطر بأنعم الله، البطر بأنعم الله، والفخر بإعطاء الله، والكبر على عباد الله، واتباع الهوى. دي الفخوخ. تاني إن للشيطان مصالي وفخوخ، وفخوخ البطر بأنعم الله، والفخر بإعطاء الله، والكبر على عباد الله، واتباع الهوى في غير ذات الله. وقال سفيان بن عيينة من رأى أنه خير من غيره فقد استكبر، من رأى أنه خير من غيره فقد استكبر. طبعا الكلام ده من باب التحذير ويحتاج إلى تفصيل. من رأى أنه خير من غيره فقد استكبر. وقال وهب بن منبه، وهذا من أخبار بني إسرائيل، لما خلق الله جنة عدن نظر إليها فقال أنت حرام على كل متكبر. لما خلق الله جنة عدن قال أنت حرام على كل متكبر. وقال أبو عثمان النيسابوري، وقال أبو عثمان النيسابوري ما ترك أحد شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه، ما ترك أحد شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه، ما ترك أحد شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه. نقف إن شاء الله على العواقب المترتبة على الكبر في الدنيا وفي الآخرة. يقول أخونا: هل من ضبط يسرق من المال العام كسرقة الكهرباء تقطع يده أم ماذا؟ لا يا أخي الفاضل، لأن السرقة أو ضابط السرقة التي يقطع فيها اليد، من سرق مال غيره من حرز مثله من غير شبهة ولا تملك، واخد بالك، ده اللي فيه القطع ويكون بلغ النصاب اللي هو ربع دينار. لكن لو سرق ليس من حرز أو عنده شبهة، ففي هذه الحالة يرد ما سرق مضروب في اثنين، يعني مضاعف. وهذا إن شاء الله قاعدة سيأتي عليها الدليل في حينها إن شاء الله. نعم، والله الذي أراه المنع. الذي أراه المنع. جزاكم الله خيرا، إن شاء الله نتوضأ ونصلي الظهر وبعد ذلك نستأنف دروسنا، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل.